بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 144 من البداية والنهاية. وقال الربيع: أنبأنا الشافعي، أنبأنا سفيان عن ابن أبي لبيد، عن محمد بن كعب القرظي أو غيره، قال: حج آدم فلقيته الملائكة فقالوا: بروى نسكك يا آدم، لقد حججنا قبلك بألفي عام. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني بقية أو قال ثقة من أهل المدينة عن عروة بن الزبير أنه قال: ما من نبي إلا وقد حج البيت إلا ما كان من هود وصالح. قلت: وقد قدمنا حجهما إليه، والمقصود الحج إلى محله وبقعته، وإن لم يكن ثم بناء، والله تعالى أعلم. ثم أورد البيهقي حديث ابن عباس المتقدم في قصة إبراهيم عليه السلام بطوله وتمامه، وهو في صحيح البخاري. ثم روى البيهقي من حديث سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة، أعيد، من حديث سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال: سأل رجل عليا عن قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أهو أول بيت بني في الأرض؟ قال: لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة للناس والهدى، ومقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، وإن شئت نبأتك كيف بناؤه. إن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتا في الأرض، فضاق به ذرعا. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح، البخاري، مسلم، اثنان ضعيف، الدر المنثور، متابع. فأرسل إليه السكينة وهي ريح خجوج لها رأس، فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت، ثم تطوقت في موضع البيت تطوق الحية، فبنى إبراهيم حتى بلغ مكان الحجر. قال لابنه: أبغني حجرا، فالتمس حجرا حتى أتاه به، فوجد الحجر الأسود قد ركب، فقال لأبيه: من أين لك هذا؟ قال: جاء به من لا يتكل على بنائك، جاء به جبريل من السماء فأتمه. قال: فمر عليه الدهر فانهدم فبنته العمالقة، ثم انهدم فبنته جرهم، ثم انهدم فبنته قريش، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يومئذ رجل شاب. فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه، فقالوا: نحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة. فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أول من خرج إلى عليهم، فقضى بينهم أن يجعلوه في مرطن ثم ترفعه جميع القبائل كلهم. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة وقيس بن سلام كلهم عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن أبي طالب قال: لما انهدم البيت بعد جرهم بنته قريش، فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه، فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب. فدخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من باب بني شيبة، فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب، فرفعوه وأخذه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فوضعه. قال يعقوب بن سفيان: أخبرني أصبغ بن فرج أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال لما بلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحلم جمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت فهدموها حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش في الركن أي القبائل تلي رفعه فقالوا تعالوا نحكم أولا من يطلع علينا فطلع عليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو غلام عليه وشاح نمرة فحكموه فأمر بالركن فوضع في ثوب ثم أخرج سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية وعيد ثم أخرج سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن فكان هو يضعه فكان لا يزداد على السن الأرضي حتى دعوه الأمين قبل أن ينزل عليه الوحي فطفقوا لا ينحرون جزورا إلا التمسوه فيدعو لهم فيها وهذا سياق حسن وهو من سير الزهري وفيه من الغرابة قوله فلما بلغ الحلم والمشهور أن هذا كان ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عمره 35 سنة وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله تعالى وقال موسى بن عقبة كان بناء الكعبة قبل المبعث 15 سنة وهكذا قال مجاهد وعروة ومحمد بن جبير بن مطعم وغيرهم فالله تعالى أعلم وقال موسى بن عقبة كان بين الفجار وبين بناء الكعبة 15 سنة في الحاشية 1 مرض ثوب 2 فخذ 1 فصائل البطن في العشيرة 3 جمرت بخرت أتابع قلت وكان الفجار وحلف الفضول في سنة واحدة إذ كان عمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 20 سنة وهذا يؤيد ما قاله محمد بن إسحاق والله تعالى أعلم قال موسى بن عقبة وإنما حمل قريشا على بنائها أن السيول كانت تأتي من فوقها من فوق الردم الذي صفوه فخربه فخافوا أن يدخلها الماء وكان رجل يقال له مليح سرق طيب الكعبة فأرادوا أن يشيدوا بنيانها وأن يرفعوا بابها حتى لا يدخلها إلا من شاء فأعدوا لذلك نفقة وعمالا ثم غدوا إليها ليهدموها على شفق وحذر أن يمنعهم الذي أرادوا فكان أول رجل طلعها وهدم منها شيئا الوليد بن المغيرة فلما رأوا الذي فعل الوليد تتابعوا فوضعوها فأعجبهم ذلك فلما أرادوا أن يأخذوا من في بنيانها أحضروا عمالهم فلم يقدر رجل منهم أن يمضي أمامه موضع قدم فزعموا أنهم رأوا حية قد أحاطت بالبيت رأسها عند ذنبها فأشفقوا منها شفقة شديدة وخشوا أن يكونوا قد وقعوا مما عملوا في هلكة وكانت الكعبة حرزهم ومناعتهم من الناس وشرفا لهم فلما سقط في أيديهم والتبس عليهم أمرهم قام فيهم المغيرة بن عبد الله بن مخزوم فذكر ما كان من نصحه لهم وأمره إياهم ألا يتشاجروا ولا يتحاسدوا في بنائها وأن يقتسموها أرباعا وألا يدخلوا في بنائها مالا حراما وذكر أنهم لما عزموا على ذلك ذهبت الحية في السماء وتغيبت عنهم ورأوا أن ذلك من الله عز وجل قال ويقول بعض الناس إنه اختطفها طائر وألقاها نحو أجياد. وقال محمد بن إسحاق بن يسار: لما بلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبناء الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابوا هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة، وإنما كان في بئر في جوف الكعبة، وكان الذي وجد عنده الكنز دويك مولى لبني مليح بن عمرو بن خزاعة، فقطعت قريش يده. وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك، وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة برجل من تجار الروم فتحطمت، فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها. وقال الأموي: كانت هذه السفينة لقيصر ملك الروم تحمل آلات البناء من الرخام والخشب والحديد، سرحها قيصر مع باقوم الرومي إلى الكنيسة التي أحقها الفرس للحبشة، فلما بلغت مرساها من جدة بعث الله تعالى عليها ريحا فحطمتها. قال ابن إسحاق: وكان بمكة رجل قبطي نجار، فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما يهدى إليها كل يوم، فتشرف على جدار الكعبة، وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت وكشت. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الرضم الحجارة البيضاء تكون فوق بعضها في الأبنية. اثنان، إجرألت تجمعت أو احزألت تجمعت تريد الوثوب. متابع: وكشت وفتحت فاها، فكانوا يهابونها، فبينما هي يوما تشرف على جدار الكعبة كما كانت تصنع بعث الله عليها طائرا فاختطفها فذهب بها، فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله تعالى قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رقيق وعندنا خشب، وقد كفانا الله تعالى الحية. وحكى السهيلي عن رزين أن سارقا دخل الكعبة في أيام جرهم ليسرق كنزها، فانهار البئر عليه حتى جاءوا فأخرجوه وأخذوا منه ما كان أخذه، ثم سكنت هذا البئر حية رأسها كرأس الجدي وبطنها أبيض وظهرها أسود، فأقامت فيها 500 عام، وهي التي ذكرها محمد بن إسحاق. قال محمد بن إسحاق: فلما أجمعوا أمرهم لهدمها وبنيانها، قام أبو وهب عمرو بن عايد بن عبد بن عمران بن مخزوم، وقال ابن هشام: عايد بن عمران بن مخزوم، فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغ ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. ثم رجح ابن إسحاق أن قائل ذلك أبو وهب بن عمرو، وقال: وكان خال أبي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان شريفا ممدحا. وقال ابن إسحاق: ثم إن قريشا تجزأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش انضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار ابن قصي ولبني أسد ابن عبد العزة ولبني عدي ابن كعب وهو الحطيم. ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه، فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم

عم عبد الله بن بشر الزهري يرفع الحديث إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: وجد في المقام ثلاثة أصفح في الصفح الأول: إني أنا الله ذو بكة صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر، وحففتها بسبعة أملاك حنفاء، وباركت لأهلها في اللحم واللبن. وفي الصفح الثاني: إني أنا الله ذو بكة خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وفي الصفح الثالث: إني أنا الله ذو بكة خلقت الخير والشر وقدرته، فطوبى لمن أجريت الخير على يديه، وويل لمن أجريت الشر على يديه. قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البناء موضع الركن، فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوروا أو تحالفوا وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب ابن لؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة، فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسا، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية قبل المتابعة في الحاشية واحد: الغبطة حزمة من الزرع بعد حصادي. اثنان: ذكره الزبيدي في الإتحافات السنية. متابع: فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وكان عام إذ أسمى قريش كلها، قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا، فكان أول داخل دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر، قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هلموا إلي ثوبا. فأوثي به وأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم بنى عليه. وكانت قريشا تسمي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الأمين. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا ثابت يعني أبا يزيد، حدثنا هلال يعني ابن حبان عن مجاهد عن مولاه وهو السائب بن عبد الله أنه حدثه كان في من بنى الكعبة في الجاهلية، قال: لو كان لي حجر أنا نحته أعبده من دون الله، والعياذ بالله عز وجل. قال: وكنت أجيء باللبن الخاسر الذي آنفه على نفسي فأصبه عليه، فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول عليه. قال: فبنيا حتى بلغا موضع الحجر ولا يرى الحجر أحد، فإنه هو وسط أحجارنا مثل رأس الرجل، يكاد يترايا منه وجه الرجل. فقال بطن من قريش: نحن نضعه. وقال آخرون: نحن نضعه. فقالوا: جعلوا بينكم حكما. فقالوا: أول رجل يطلع من الفج.